حصريا على موقع dj.com. عمرنا ما روحنا لحد تاني عشان يدينا يا دنيا ما مدلولي عند اخويا وزميلي ده لو احتجت فيا بلاقي في كلمة يجيني فيكو دخلاوي هعريك جراس ما بعتمدش اي اسم سلاح من كتر العراق بقى كله دام مع اي حد مش بميز مش مهم انا قلبي عمره ما دق قدام اي خصم لازم اعيش في الجاب اسد واستجابة لو يوم اجاب فانا اداك من الكلاب المتسابة شديد حلمي شاي ثابت في زمن خاي انا مش بضرب مليات انا ضربتي في الصلاة عملت نفسي انا بنفسي ما تفهموني اعملوا شبه تشطروا اللي بتحسدوني على جنب بقيت احسن منكم بتكرهوني وقعتكم ما تعرفوش توقعوني الرمل تكسب احنا العصعية بقيتنا الكنج ده عم القبطان اللي اسمه بصياتنا حسن رمي الرجولي يعني طول الحياة ده اللي مشرف نفسه في زقربانة الجمهورية أمريكا مش مساجين صايعين محترمين برا الشياكة بشكلين من جوانا مجرمين عندنا عدة تفنش أي حر روح ترينك بس هنا توقف ثابت صنع مكل جبنا الجنيه بعرق جبنا احنا شقينا عمرنا ما روحنا لحد تاني عشان يدينا عايشين يا عم بجدعنا واسأل علينا الناس بحالها تحبنا وتشهد لينا ملش يا بوكسوم بس بتوع اجرو احنا بنيجي باكشنا بس انتو بتيجوا في كلام ملناش اخر وحوش احسن معانا ما تجو ولو جيتوا ما تجوش كده هاتوا معاكوا بيوم احبنا والجدع عن معانا تاخد عينينا خصمتنا هتشوف الموت ياللي تعدينا اتنين خوات عشنا يا عم في ضهر بعض اشبح وسمعنا برجولة في اي ار يا دنيا ما متمالي عند اخويا وزميلي ده لو احتجت فيا بلاقي في كلمة يجيلي اتنين وعش البلاء دار البعد وسنة اخويا نمري وانا جنب واقف اسال حبيبتي نازلة من السما دي القمرايا عمر اللي جاي لازم اعيش وانت معايا ايوه بحبك من النهاردة للنهاية ما بقتش عاوز حد وانت جنبي كفاية اللي هيجي في دكان اركب زي المكان الرملية البلد والقصعية زمالة السكن سعر بانا الابطال الفرد ده بمكان الاحترام والجلب هنا كل لون شغال اسمه ساو ملايين الكنج ابو لارين حمو القبطان كنج الوسع الكاسر ست طيرين وحسن روميو القائد ده مع الفايت كاحب اخويا حسن الجمهورية زعرب انا راجل واحد شارع الترع عبار على طول نضرب نار اللي مسيطر في شارع الكالياسر دمار ارض مطلع ابطال افهم كلامي يا غزال نادر الدوشة يعني الفخم ده في ارض غربال عندنا فرح يا بشر يوم 6/12 الشونة ده فرحته منتظرة وكده الخبر انتشر حرموا الهواري زعامة سايب بجد علامة عايش حياته بجدعنا وسندلة وشهامة احنا كبار في بلدنا صعب تعدوا عددنا عيلتي الكحلاوي بالاجماع اللي شرفوا جهتنا اسلام مسعد زندالة محمد مسعد جنتالة اتنين اخوات حمل بجد دي ماركة ومسجالة كابون جدب بابا واحد كلام من معنو الجاح في جد دخلة ويا بابي وسع وانت عليكم راحي والقماش بيودي جاي معكو في تحدي القماش يا زمالة اللي جاي مع انه نجح دلوقتي دولسيكا ولمبور في درجش بلا جامي حصري على موقع في المتي عليك ونازل ساحر.